لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فصلوات الله وسلامه عليه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، ما زلنا نتكلم عن جرائم اللسان وآفاته ومهلكاته، ما زلنا نتكلم عن الجرائم البشعة التي يرتكبها اللسان وصاحبه لا يدري، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولقد تكلمنا في الخطب الماضية عن جريمة الكذب وجريمة الغيبة وجريمة النميمة، واليوم نتكلم عن جريمة بشعة، عن جريمة نشرت الفساد في الأرض وضيعت حقوق المظلومين وأفسدت القلوب ونشرت الحقد في الأرض بين الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجعلت الناس أقساما بين ظالم ومظلوم، بين غاشم ظالم مجرم لا يتقي ربه. انتشر فساده وربى وعلى في الأرض، لا يخاف أحدا على وجه الأرض لأنه لا يخاف الله رب العالمين. كل ذلك بسبب هذه الجريمة البشعة التي تفشت وانتشرت بين أمة النبي محمد. وإذا أردت أن تراها كثيرا فاذهب إلى المحاكم وإلى أماكن العدالة، تجد هذه الجريمة كثيرة جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ألا وهي جريمة شهادة الزور. شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. شهادة الزور يا عباد الله، كم من مسلم يشهد الزور على الموحدين، كم من مسلم ضيع أموال المظلومين، كم من مسلم ضيع حقوق الضعفاء، كم من شاهد زور ضيع وأهدر دم المظلومين وأهدر أعراضهم وحقوقهم بسبب هذه الجريمة. كلمة تخرج من اللسان وصاحبها لا يعرف قيمتها، وهي عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وسوف نتكلم مع حضراتكم في أربعة عناصر. العنصر الأول: تعريف شهادة الزور والترهيب منها. ثانيا: بيان الجرائم التي ارتكبها شاهد الزور. ثالثا: أثر شهادة الزور على المجتمع المسلم. رابعا: سؤال لشاهد الزور. أولا: ما هي شهادة الزور؟ شهادة الزور هي الشهادة الكاذبة الباطلة المخالفة للواقع. انسان يشهد ان انسانا او ان فلانا فعل كذا او ان فلانا قتل او ان فلانا زنى فيظلمه او فلان يكتم شهادة حق وكتمان شهادة الحق كقول الزور تماما بتمام كما بين ربنا وبين نبينا محمد. فمن كتم شهادة الحق كان كمن شهد الزور عند الله عز وجل، كلاهما سواء. شاهد الزور يشهد لكي يظلم انسانا مسلما، وكاتم شهادة الحق يضيع حقا من حقوق المسلمين، فكلاهما سواء. ولذلك انظروا الى هذه الجريمة البشعة كيف صورها ربنا سبحانه وتعالى. انظروا الى قول الله سبحانه وتعالى: يا من تشهد الزور على الموحدين. انظر كيف نظر الله لجريمتك وكيف عد الله فعلك وبماذا قرن الله فعلك. لقد قرن الله فعلك بالكفر بالله. خلي بالك معاي، ربنا سبحانه وتعالى جعل شهادة الزور مساوية للشرك بالله، مساوية لعبادة الأصنام والأوثان، فقال سبحانه: واجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. يعني ايه؟ يعني تجنبوا عبادة الأصنام والأوثان، واجتنبوا قول الزور. شوف خلي بالك معاي، يبقى ربنا سبحانه وتعالى جاء بشهادة الزور بعد عبادة الحجارة، بعد عبادة الأوثان، بعد عبادة الأصنام، لأن من شهد الزور على الناس إن جريمته تتبع عبادة الأصنام والأوثان، وكأنه لا يعترف بوجود الله عز وجل. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه لو كان يعترف بوجود الله ويعلم أن في الكون ربا وخالقا وإلها منتقما جبارا قويا يفعل ما يشاء وينتقم من الظالمين ويأخذ حق المظلومين، لما تبرأ على هذه الجريمة البشعة. ولكنه يخرج الكلمة من لسانه وهو لا يعرف جريمته ولا يعرف بشاعة فعله ولا يعرف موقفه العظيم أمام الله يوم القيامة، ولا يعرف موقفه العظيم أمام الله عز وجل. ولذلك مدح الله سبحانه وتعالى عباد الرحمن، خلي بالك معاي، فقال سبحانه: وإذا مروا باللغو مروا إيه؟ مروا كراما. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فعباد الرحمن وصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم لا يشهدون الزور، فمن تجنب شهادة الزور واتقى الله تبارك وتعالى فهو من عباد الرحمن. وقال سبحانه: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. مش هو اللي آثم بس، ده قلبه آثم، قلبه فاضي، قلبه ظالم، قلبه أسود، قلبه كاتم شهادة الحق وشاهد الزور أسود مظلم مليء بالعداوة والبغضاء والشحناء للمسلمين، لا يتقي الله رب العالمين ولا يخاف من الله عز وجل. انظروا يا عباد الله كم من شهادة شهدت من شهادات الزور، كم من حق ضاع، كم من حق فقير ومسكين ومظلوم، كم من دم أهدر، كم من مال ضاع. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك انظروا إلى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شوفوا سيدنا النبي في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في كلام النبي: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا. النبي عايز يعرفهم أكبر الكبائر، يعني فيه كبائر وفيه أكبر الكبائر، أعظم الكبائر، أشنع الذنوب عند الله، أعظم الفواحش عند الله تبارك وتعالى. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. شوف الرسول يجيبها بالتسلسل ازاي، أكبر الكبائر. فقال النبي: الإشراك بالله، واجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور. يبقى في القرآن الكريم جاءت شهادة الزور بعد عبادة الأصنام والأوثان، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يأتي لك بشهادة الزور بعد الشرك بالله وعقوق الوالدين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، الكفر، نعوذ بالله من شر الكفر، آمين يا رب العالمين، الإشراك بالله. طب وبعد كده؟ قال لك: وعقوق الوالدين. عقوق ايه؟ عقوق الوالدين. عشان تشوف حال المجتمع المسلم في هذه الأيام. ولما بنيجي نتكلم عن الأمراض بعض الناس بتزعل، لما بنيجي نحط ايدينا على الجرح بعض الناس بتتألم، بنزعل ممن يقدم الدواء للمريض. يريد بعضنا ان يغش بعضا، والنبي محمد قال في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: من غشنا فليس منا. قلت لحضراتكم مرارا وتكرارا: ان العيب ليس في غيرنا، انما العيب فينا. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. كم من ولد عميت عليه امه، عميت، اقول عميت، اقول عميت لا اقول شقيت، عميت عليه امه، ولولا هي بعد الله لما كان رجلا بين الرجال، ولا عاش بين الناس مستورا. حفيت قدماها وعميت عيناها وتلطمت بين الناس وذلت وأهينت، أطعمته وجاعت، كسته وعريت، سترته بالذل والهوان بين الناس. فلما قام ساعده والسد أكل وجوعها وضيعها، بل أراد أن يطردها من بيتها الذي بنته له. لما صار رجلا وشبع ونام في حضن زوجته الظالمة الآثمة الباغية التي لا تعرف لها ربا، لو علمت الزوجة لها ربا ما حرضت زوجها على أمه وأبيه أبدا، بل لقالت له: قبل قدم أمك وقدم أبيك. انظر، انظروا يا عباد الله، كم من ولد، كم من ولد يضرب أمه ويضرب أباه، كم من ولد يسب أمه ويسب أباه. كم أقسم بجلال الملك، يأتيني بعض الأمهات في البيوت وإن القلوب لتتفتت وتتقطع من أولاد لا يعرفون لهم ربا. أقول بملء فيه، وأنا أعلم قدر الكلمة وأعلم قدرها عند الله، إنهم لا يعرفون لهم ربا. لو عرفوا ربهم لحملوا أمهاتهم فوق رؤوسهم. والموضوع ليس موضوعنا، إنما جاءت على لسان النبي محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فيا من تعق والديك اعلم أنك بعد الكافر بالله، بعد الكافر بالله مباشرة. وإن صليت وصمت وزكيت وحججت بيت الله وانقطع لسانك من ذكر الله لن يقبل الله منك صرفا ولا عدلا، بل أنت ملعون ومطرود من رحمة الله حتى تتوب وتعود إلى الله عز وجل. الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي متكئا، شوف خطورة الأمر، يعني كان النبي نايم على جنبه صلى الله عليه وسلم، وكان النبي متكئا يعني مائلا على شيء يستند عليه، فجلس واعتدل لخطورة الجريمة ولبساعة الفعل ولشناعة الأمر ولهول الموقف ولخطورة الذنب عند الله، فقال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. فما زال يكررها النبي حتى قال الصحابة: ليته سكت، يريد يسكت، لأن الفعل عظيم. شهادة الزور، تعال اشهد معايا اني مظلوم واني مش عارف حقه يضيع، ده احنا جيران، ده احنا حبايب، ما تعملش هم 10 جنيه تجيب لك اللي انت عايزه، وبعدين من غير 10 جنيه، ده احنا اهليه وحبايب ومتربيين مع بعض واخوات، ان ما كنتش هجاملك دلوقتي مين اللي هيجاملك؟ اتجامله يا ظالم بغضب الله؟ اتجامله يا ظالم يا آثم يا من لا تعرف لك ربا ولا تعرف لك خالقا، تضيع أعراض المسلمين وتضيع أموال المظلومين وتضيع الدماء المسفوكة بسبب المجاملة والمحاسبة؟ ماذا تقول لربك يوم القيامة؟ ولذلك روى الإمام أحمد بسند فيه راو مبهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد على مسلم شهادة ليس لها بأهل. ايه جزاء يا رسول الله؟ قال لك: فليتبوأ مقعده من النار، يجهز نفسه لجهنم على طول. اللي يشهد شهادة على مسلم وهو ليس لها بأهل مظلوم فيها، يجهز نفسه لجهنم، لان حق ربنه حق الله، من الممكن ان يسامحك فيه، اما حق الناس فلا. ربنا ما بيظلمش ولا يظلم ربك احد، ربنا يتنازل عن حقه انما ما يتنازلش عن حق غيره. شوف عدل ربنا، مع ان الكل ملك لمن؟ لله. الا انه من عدل الله ومن فضل الله لا يتنازل عن حق غيره أبدا من عباده، بل ستقف أمام الله يوم القيامة موقفا عصيبا. ولذلك روى الطبراني في معجميه الكبير والأوسط بسند لا بأس به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعي إلى شهادة فكتمها كان كمن شهد بالزور. يبقى اللي يكتم شهادة الحق زي اللي شهد بايه؟ بالزور. ما انت شهدت بالزور ضيعت حقوق او ظلمت ناس. وكذلك اللي شاف الحق وكتم دعي الى الشهادة فلم يشهد، انك وانا هشهد على اخوي، ايوه تشهد على اخوك وتشهد على نفسك، قل الحق ولو كان مرا كما قال النبي، فليس أمر من عذاب الله يوم القيامة. إن كان الاعتراف بالحق مر في الدنيا، فإن أمر من المر أن تقف بين يدي الله ظالما بأمر من المر. فلما تعترف في الدنيا أسهلك، لما تقول أن يغلق أهونك، لما تشهد على أخيك أو على نفسك أو على أمك أو على ولدك أهون لك عند الله من أن تقف بين يدي الله ظالما مجرما. إذن إن جريمة شهادة الزور أو كتمان شهادة الحق من أبشع الجرائم عند الله عز وجل. العنصر الثاني، بيان الجرائم التي ارتكبها شاهد الزور كما بينها الإمام الذهبي في كتابه الكبائر. خلي بالك معاي، بعض الناس مفكرين احنا لما اتكلمنا عن الكذب ده كذب، عن الغيبة دي غيبة، عن النميمة دي نميمة، ذنب واحد. تعال بقى اما نشوف الذنوب والبلايا والجرائم والعظائم التي ارتكبها شاهد الزور بكلمته التي خرجت من فيه. شوف الجرائم بتاعته، ده ما ارتكبش جريمة واحدة. اول جريمة ان هو شهد بالزور. طب تاني جريمة لما شهد بالزور كذب. خلي بالك معاي، اذا الجريمة الثانية لشاهد الزور انه كذاب، ارتكب الكذب. ويقول الله عز وجل ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ربنا مش يهديه، مش هيفتح عليه، مش هيشرح صدره، مش هيهدي قلبه، هيعميه اكثر واكثر. فشاهد الزور اعمى لا يبصره الله بالحق. ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب وهو فاجر، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الكذب يهدي الى الفجور، وان الفجور يهدي الى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. تتخلي بالك معي، اذا شاهد الزور كذاب ارتكب جريمة الكذب وسوف يصل الى الفجور وسوف يصل الى النار وسوف يدون اسمه عند الله من الكذابين. دي اول جريمة بعد جريمة شهادة الزور اللي هو ارتكب جريمة الكذب. تاني جريمة ارتكبه سوى جريمة شهادة الزور النفاق، فشاهد الزور كذاب منافق. نصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ليه بقى؟ لانه هو نافق دهوت على حساب ده، ده من ديه على حساب ديه، وضيع الناس وضيع المجتمع وضيع الدين وضيع الأمة مجاملة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فشاهد الزور كذاب وشاهد الزور منافق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول آية المنافق ثلاث، علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وهو كذاب، وإذا وعد أخلف، وقد وعد الله وهو في صلب آدم أن يشهد بالحق وأن يعترف بالرب. أخذ الله عليه الميثاق وهو في ظلم وهو في صلب سيدنا آدم، واعترف بالرب ولا يعترف بالرب سبحانه إلا من وقره وعظمه فأخلف العهد مع الله. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان فهو كذاب خائن مخلف للعهد مع الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وشاهد الزور منافق، شفت؟ خلي بالك معي، شاهد الزور منافق عشان تعرف ذنبك يا عبد الله، عشان تعرف قدر الكلمة اللي انت بتطلع عليها. شوف انت هتتحاسب عليها ازاي قبل ما تتكلم. قبل ان تتكلم اسكت، اسكت بعض الوقت وانظر في كلماتك، هل تنفعك يوم الدين؟ هل ترضي ربك؟ هل تكتب في ديوان حسناتك أم تكون سببا في شقائك وتعاسفك وهوانك وذلك يوم العرض على الله عز وجل؟ فإن كانت ستكتب لك في ديوان الحسنات فقلها، وإن كانت ستكتب في ديوان السيئات فأمسك لسانك، يصيبك الله عليها أو على الإنسان. يبقى شاهد الزور كذاب، شاهد الزور منافق، شاهد الزور فاسق، لأن الكذاب فاسق. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومن أفسق من شاهد الزور؟ هل يوجد على الأرض أفسق منه؟ لا والله، إنه فاسق، إنه خرج عن أمر ربه وتمرد على ملك السماوات والأرض سبحانه الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته والكل يهله ويعظمه ويهابه ويخافه، فتجرأ العبد على الله. ما أعظم هذه الجرأة، ما أعجبها. لماذا يا عباد الله نتجرأ على الملك؟ يا عباد الله، ألا تعلمون من هو الملك؟ ألا تعلمون من هو الملك؟ قولوا لشاهد الزور ألا تعلم من هو؟ والله لو علمت لتفتت بدنك خوفا منه سبحانه، والله لو عرفت لطاش عقلك من جسدك، والله لو عرفت من هو بعظمته وسلطانه وجلاله وكماله وكبريائه وعظمته وهيبته وجلاله وملكه، وأنه القائل للشيء كن فيكون، لما نمت رعبا، لما نمت رعبا، لما نمت رعبا، ولقمت من على فراشك بالليل كالمجنون خوفا من الله. أين الله؟ أين الله؟ لو عرفت ربك من هو لما وضعت جنبك على الأرض خوفا منه واستحياء. ولكن العبد تجرأ، ولكن العبد جهل، ولكن العبد تمرد. إن الأمة تحتاج إلى عودة إلى معرفة للرب. عندما نعرف الملك عند ذلك لا تقف أمريكا ولا روسيا ولا العالم كله أمام هذه الأمة المحمدية التي تتبع أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. فخلي بالك معي، شاهد الزور كذاب، شاهد الزور منافق، شاهد الزور فاسق. تعال بعد كده الجريمة الرابعة، شاهد الزور ظالم. ظالم؟ ظالم لمين؟ ده مش ظلم واحد بس، إنه ظلم نفسه. ده واحد، شاهد الزور ظلم نفسه، ظلم نفسه أولا، ظلم نفسه، وظلم من شهد عليه، وظلم من شهد له. احنا مفكرين ان هو بيظلم واحد بس طرف من الثلاث، مين اللي شهد عليه؟ لا، ده ظلم اللي شهد له قبل اللي شهد عليه، وظلم نفسه قبل الاثنين. اولا ظلم نفسه لانه عرض نفسه لغضب الجبار، ظلم نفسه، ضيع نفسه. عشان ايه؟ بتودي نفسك جهنم ليه؟ لماذا؟ ده ابنك اللي انت بتربيه وتعمى على ثانه. لو جيت يوم القيامة وقلت له يا ابني في ارض المحشر اديني حسنة واحدة ادخل بها الجنة، لكل امرئ منهم يومئذ ايه؟ شأن يغنيه. ولا يعرفك، والله ما يعرفك. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فلماذا تظلم نفسك يا شاهد الزور؟ لماذا؟ يبقى ظلم نفسه، وظلم من شاهد عليه لانه ضيع حقه، ضيع ماله، ضيع عرضه، وظلم من شهد له. ليه؟ لانه ظلم اللي شهد له بانه اكله حرام، شهد له عشان ياكله حرام. وانظر الى قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وامسك اعصابك قبل ما تسمع كلام النبي محمد عشان تشوف اللي يحلف يمين. عشان الحلفان بالله بقى حاجة سهلة قوي. احلف والله العظيم جالك الفرج. قالوا احلف جالك الفرج. خلي بالك معاي. شوف بقى اللي بيحلف بالله كذب جريمته ايه عند الله. انا بقول لك امسك اعصابك لانك مش هتتخيل الكلمة اللي طلع من حنك النبي محمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قصص مال امرئ مسلم بيمين. يعني ايه كان مال اخوه المسلم بيمين حلف كذب بيمين حلفه كذب عقابه ايه عند الله. شوف بقى خلي بالك شوف شوف التجار في الاسواق كم يحلفون كم ياكلون كم يكذبون كم ياثمون. والله العظيم اني ماني كسبان فيه. والله ده انا جايبها بخمسه. والله ده انا كذب. حياه المسلمين اكثرها حلف بالله كذب. شوف شوف النبي محمد ماذا يقول صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قصص مال امرئ مسلم بيمينه. ايه عقابه يا رسول الله؟ ما هي العقوبة التي وقعها ارحم الراحمين؟ ايه مش هقول لك المنتقم ولا الجبار. ارحم الراحمين ايه العقوبة اللي وقعها؟ ما هو القرار الذي صدر من الاله الاعظم وبلغ عنه رسولنا محمد؟ من قصص مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة. شوف القرار. القرار ايه؟ حرم الله عليه الجنة. ربنا يحرم عليه الجنة. فقاموا بيسألوا مستغربهم اعصابهم ثابت اتهزم. وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله يعني بريزة ما تعديش ما تصدع الحبيب شيل ما يعديش يعني ها ربع جنيه ما يعديش. فقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ قال لهم وان كان قضيبا من اراك. حته سواك زي ده حته سواك. وان كان قضيب لو حلف لخوف بالله كذب عشان تاخد حته سواك زي ده ايه حرم الله عليك الجنه ولا حول ولا قوة إلا بالله. من قصص مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة. قال وإن كان شيئا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله. قال وإن كان قضيبا من أراه. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار. يعني النبي بيقول لهم انتوا هتقولي احكم يا قاضي. ضحكنا على القاضي. محامي شاطر لبس او راجل فهلاوي ولبس على النبي او على غير النبي محمد من القضاة والحكام. والقاضي بيحكم باللي قدامه. والشاطر هو اللي كثير الكلام هو من يأخذ حقوق الناس. فالنبي بيحذرهم بيقول لهم انا بشر بحكم لكم بنحو ما اسمع انما اقضي بنحو ما اسمع. فمن قطعت له من حق اخيه شيئا فلا ياخذ حتى لو القاضي حكم لك فان اقضى القضاء واحكم الحاكمين حرم عليك الله سبحانه وتعالى. ان كان القاضي الدنيا حكم لك ربنا ما حكم لكش بالدنيا. يبقى انت وانت ماشي كده مروح فرحان واخد حته من نار تاكلها انت ومراتك وعيالك واخد نار في بيتك. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم ايه نارا نارا نار يا عباد الله وسيصلون سعيرا. يبقى بياكل نار في بطنه. زوجته بتاكل نار. اولاده بياكلوا نار. ويوم القيامة يصلى جهنم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الجريمة الخامسة شاهد الزور كذاب شاهد الزور منافق شاهد الزور فاسق شاهد الزور ظالم شاهد الزور محل لما حرم الله، بيحل ان ربنا حرم، لان ربنا حرم مالك عليه، ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم ايه؟ حرام. حرام مالي حرام عليكم، مالك حرام علي الا بما يرضي الله. فالشاهد الزور بيجي يحل الحرام، والمحل لما حرم الله اوشك على الخروج من ملة النبي محمد والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. يبقى عرفنا شهادة الزور، وعرفنا كيف بين الشرع بهذه الجريمة وبشاعتها عند الله، وعلمنا الجرائم التي ارتكبها شاهد الزور من الكذب ومن النفاق ومن الظلم ومن الفسق ومن استحلال ما حرم الله. العنصر الثالث، نريد ان نعرف اثر شهادة الزور على المجتمع المسلم. تعال لما عدلك واحد اثنين وثلاثة بسرعة كده نشوف شهادة الزور عملت مدن ايه، عشان ما فيش حد يزعل. نصلي على الحبيب محمد. اول حاجة، اول اثر عشنا فيه كأمة عايشينها دلوقتي وبنعيش هذه الاثار وشايفينها قدام عينينا، عايز تروح شوف المحاكم، انظر الى هنا وانظر الى هنا، وعاشر الناس، خالط الناس، خالط الضعفاء، عيش ظروف أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شوف كم من امرأة مظلومة باتت تبكي في بيتها، كم من مظلوم عاد إلى بيته مسود الوجه متألم القلب حزين حاقدا على المجتمع، يريد أن ينزل العدو إلى هذه البلد وأن يحتله. أقسم بالله لقد سمعتها من بعض الناس، بعض المظلومين يقول لك يا ريت أمريكا تيجي تحتل لنا. بتتقال ولا ما بتتقالش؟ والله العظيم بتتقال. ليه؟ الإنسان المسلم ده ليه؟ كره بلده ليه؟ كره نفسه ليه؟ احنا عايزين نسأل، مش هو السبب، احنا السبب، من شهد بزوره هو السبب، لانه لما ضاع حقه وضاعت العدالة وضاعت الحقوق كره نفسه وكره زوجته وكره بيته وكره داره وكره اهله وكره امته وكره مجتمعه، بل اراد ان يدخل العدو الى بلاد المسلمين. يبقى اول حاجة، اول اثر من اثار شهادة الزور على هذا المجتمع، على المجتمع المسلم، ضياع الحقوق في الاموال والاعراض والدماء. كم من دم اهدر، كم من عرض اغتصب وضاع، كم من مال ضاع. تاني حاجة، تاني اثر، يبقى ضياع الحقوق. تاني اثر من اثار هذه الجريمة البشعة، انتشار الجريمة في هذا المجتمع، انتشار الجريمة. لان لما كل لو كل واحد ظالم اقم عليه الحق هيتوب، فلما الظالم يظلم ويعدي من العدالة هيعمل ايه ثاني مرة؟ هيظلم، هيكبر ويوسع. فشهادة الزور تسببت في انتشار الجرائم. ثالثا، شهادة الزور تسببت في انتشار وكثرة عدد المجرمين، لان المجرم لما بيعدي ما بيرجعش، بيزيد في الاجرام، وبعدين غيره يلاقيه عدى يقول لك الله تم ماهي مشي تهي، واحنا التمينا في الفقر ده طول عمرنا. ما تصلى على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم، احنا عايزين نقب على وش الدنيا بان قبهم، نقوم ايه نعمل زي ما عمل يبقى مجرم زيه، به يلاقي اثنين بقوا مجرمين ونجحهم يبقى مجرم هو روخر، ما هو مش لاقي طريق الحلال. اذا شهادة الزور تسببت في انتشار الجريمة، وتسببت في انتشار المجرمين. رابعا، تسببت في انتشار الغل والحقد والتقاطع والتدابر بين المسلمين. خامسا، شهادة الزور تسببت في انتشار روح الثأر في قلوب بعض الناس. ثأر، انا ابويا اتقتل وجيه واحد شاهد زور شهد علي، هو ايه اللي نشر الثأر في بعض البلاد المسلمة؟ واحد ابوه قتل، اخوه قتل، انا مش معنى ذلك انني ابيح الثأر، لأن هذا خروج على الحكام، ولا يجوز أن نصنع فوضى في المجتمع، لأن المسؤولين هم المسؤولون أمام الله بإقامة الحدود. إنما احنا نقيم حدود أبدا لا يجوز، خلي بالك معاي. إذن أبوه قتل، أخوه قتل، ولده قتل، والعدالة لم تأخذ حقه، وضاع حقه بسبب شهادة الزور، يعمل ايه؟ يقوم يروح هو بنفسه ياخذ حقه، يروح يقتل واحد أباله، يقوم التنين يقتل واحد أباله اللي قتل، وده يقتل به وده يقتل به، فتصير أو تنتشر الجريمة وتظهر روح الثأر بين المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. آخر أثر هذكره، فعندما ينتشر أمر الثأر بين المسلمين تنتشر الفوضى والهمجية في المجتمع، ويبقى مجتمع كله فوضوي، مجتمع همجي، ملوش ضابط، ملوش كبير، كل ذلك بسبب شهادة الزور. أخيرا حتى أختم، دقيقتين اتنين، سؤال لشاهد الزور، سؤال كل واحد يحفظ السؤال ويقول لشاهد الزور، يعني وانت عشان لما نيجي نشهد زور نفتكر، هل ترضى لنفسك؟ السؤال الأول، هل ترضى لنفسك أن يضيع ماله، أو أن يغتصب عرضك، أو أن يهدر دمك؟ لا، هتقول لي لا، ترضى أن مالك يضيع، وحد يشهد عليك بالزور ويضيع مالك أو يضيع عرضك أو يهدر دمك؟ لا، الجواب لا. هل ترضى لنفسك ذلك يا عبد الله؟ فستقول لا، فكما لا ترضى لنفسك لا ترضى على غيرك. أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا. السؤال الثاني، إذا كنت لا ترضى لنفسك ذلك، فهل ماذا تصنع يا شاهد الزور إذا وقفت بين يدي الملك وجاء المظلومون جميعا وطلب كل واحد حقه من الله؟ فهل تستطيع أن ترد الحقوق إلى أصحابها؟ فيا عباد الله، احذروا شهادة الزور، ومن شهد شهادة فليتب، فإن رحمة أرحم الراحمين واسعة، إن الله هو أرحم الراحمين. والله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم، يعني لابد وأن نعود، لابد وأن نتوب. فإن تبت تاب الله عليك، وإن استغفرت الله غفر لك، وإن عدت إليه عاد إليك. ولو بلغت ذنوبك من الأرض إلى السماء، هل وجدت رحمة مثل رحمة الله سبحانه وتعالى؟ يبقى أنت مالكش حجة عند الله. لأن بعض الناس لما يسمع العقوبات التي ذكرها القرآن والتي ذكرتها سنة النبي محمد يمكن ييأس، يقول حرم الله عليه الجنة، يعني مش هيخش الجنة خالص. المراد من الحديث أن الله حرم عليه الجنة أولا، فلا يدخلها إلا بعد العذاب الأليم. فإن تبت تاب الله عليك، فلنعود إلى الله ولنصدق مع ربنا ولنستغفر الله سبحانه وتعالى، فإن استغفرت غفر الله لك وتاب عليك. نريد أن نعود إلى الفضيلة، نريد أن نصنع من أنفسنا أمة طاهرة، أمة مباركة، أمة تعيش على الميراث الذي تركه سيد البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إنه الميراث العظيم، إنها الفضيلة، إنها الكرامة، إنها العزة، إنه الخلق، إنه العدل. إن عدنا إلى العدل عاد الله إلينا ونصرنا، وإن استمررنا على ذلك فلن ينصرنا الله. نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الموحدين في كل بلاد العالم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم ثبت أقدام المجاهدين في كل مكان، اللهم ثبت أقدام المجاهدين في كل مكان. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا. اللهم اهدنا لما تحبه وترضاه، واجعلنا من عبادك الصالحين، وتب علينا يا تواب يا رحيم. وصل اللهم على النبي محمد. أخي الكريم، أختي الفاضلة، انتهت المادة المسجلة. سائلين المولى جلت قدرته أن ينفعنا وإياكم بها، والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.